بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، ففي عقيدة الرازيين قال رحمهما الله: والجنة حق والنار حق، وهما مخلوقتان لا يفنيان أبدا، والجنة ثواب لأوليائه، والنار عقاب لأهل معصيته إلا من رحم الله. قوله إن الجنة حق والنار حق، أي أنهما حقيقة لا خيال، كما يقول الفلاسفة ومن جرى مجراهم من أهل التخييل، الذين يقولون إن الرسل أناس أذكياء أوهم الناس أن هناك جنة ونارا ووعدا ووعيدا لأجل اتباعهم وطاعتهم، وإلا فلا حقيقة لجنة ولا نار. وهذا الكلام تكذيب للقرآن وللسنة المتواترة، وتكذيب للإجماع. وقد دلت النصوص الكثيرة على أن الجنة والنار حق، والقرآن مليء بالإخبار بهما وما عد الله عز وجل فيهما لأهلهما، وهما مخلوقتان موجودتان الآن، خلافا للمعتزلة ومن جرى مجراهم من المعطلة وأهل البدع الذين يقولون الجنة والنار غير موجودتين الآن، قالوا لأن وجودهما عبث. وهذا لا شك مخالف للكتاب والسنة والإجماع. وقولهم إن هذا عبث، هذا القول باطل، لأن الله عز وجل لا يخلق شيئا إلا لحكمة، فإن أرواح المؤمنين في حواصل طير خضر تسرح في أنهار الجنة، أو أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في أنهار الجنة، وهكذا أيضا أرواح الكافرين تعذب، والمؤمن في قبره تفتح له نافذة إلى الجنة فيأتيه من روحها وريحانها، والكافر والمنافق في قبره يعذب وتفتح له نافذة إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها وعذابها. وهذا من الإيمان بالغيب الذي ابتلى الله عز وجل به من شاء، أو ابتلى الله عز وجل به العباد. والأدلة على أنهما مخلوقتان، قال الله عز وجل في الجنة: أعدت للمتقين، والإعداد لا يكون إلا لما هو مهيئ موجود، وقال في النار: أعدت للكافرين. قال الله تعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وهكذا أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الجنة، قال لجبريل: اذهب فانظر إليها. ولما خلق النار قال لجبريل: اذهب فانظر إليها. فلما نظر إلى الجنة قال: وعزتك، لا يسمع بها أحد إلا دخلها، فحفت بالشهوات أو حفت بالمكاره. ثم قال لجبريل: اذهب فانظر إليها. فرجع وقال: وعزتك، لقد خشيت أن لا يدخلها أحد. ولما خلق النار حفها بالشهوات وقال لجبريل: انظر إليها. قال: لقد خشيت أن لا يدخلها، أن لا يبقى أحد إلا دخلها. الشاهد أن الله لما خلقها أطلع عليها جبريل، أطلعه على الجنة والنار. وهكذا أيضا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الجنة والنار على حائطي هذا، لما صلى بالناس صلاة الكسوف، وهكذا لما عرج به إلى السماء رأى الجنة والنار. وهكذا ما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتكت النار إلى ربها فقالت أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين قال فأشد ما تجدون من الحر في الصيف هو نفسها وأشد ما تجدون من الزمهرير في الشتاء شدة البرد هو أيضا نفسها في الشتاء أذن الله بنفسين نفس في الصيف ونفس في الشتاء. وهكذا أيضا ما في الصحيحين عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات أحدكم فإنه يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. وهكذا أيضا الأحاديث والآيات الأخرى الكثيرة ومن ذلك ما جاء عند أحمد وغيره عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتجت الجنة والنار فقالت النار في الجبارون والمتكبرون وقالت الجنة في ضعفاء الناس ومساكينهم فقضى الله بينهما قال للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء وقال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء ولكلاكما علي ملؤها. وهكذا أيضا ما جاء في صحيح البخاري عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. والأحاديث في هذا الباب كثيرة في كون الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن ولله عز وجل حكمة في خلقهما وإيجادهما قبل يوم القيامة. وقوله لا تفنيان أبدا هذا الذي عليه إجماع أهل السنة. وكان لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى قول بفناء النار وهناك رسالة حققها العلامة الألباني رحمه الله تعالى ولعل ذلك القول قول قديم لشيخ الإسلام لأنه نقل الإجماع على أن الجنة والنار لا تفنيان ونقل أيضا أن القول بالفناء هو قول أهل البدع. جاء هذا في مجموع الفتاوى وفي منهاج السنة النبوية. تلميذه ابن القيم رحمه الله له أربعة أقوال. القول الأول بفناء النار شيخ الإسلام له قول بفناء النار وأما الجنة فلم يقل أحد بفنائها من أهل السنة. ابن القيم له قول بفناء النار وقول آخر بالتوقف وقول ثالث بفناء جزء العصاة كما في الوابل الصيب وقول رابع بعدم الفناء كما في الكافية الشافية التي هي من آخر ما كتبه رحمه الله تعالى. فهذه أربعة أقوال جاءت عن العلامة ابن القيم رحمة الله تعالى عليه. أما أهل البدع فمنهم من يقول بفنائها فناء الجنة والنار وعدم تأبيدهما ومنهم من يقول بفناء حركات أهل النار يعني يكون مثل لو التقط صورة للناس في سوق واحد رافع يده واحد مطاطا واحد جالس واحد قائم كالتماثيل والأصنام يبقون فيها كالتماثيل والأصنام وتنقطع حركاتهم. وكل هذه الأقوال باطلة فإن الله عز وجل قال في الجنة قال في أهل الجنة خالدين فيها أبدا وقال في النار في أهلها خالدين فيها أبدا. فالجنة نعيمها دائم مؤبد والنار كذلك عذابها لأهلها مؤبد. فلما قال لا تفنيان أبدا والجنة ثواب لأوليائه كما قال تعالى أعدت للمتقين في الجنة وقال في النار أعدت للكافرين، والآيات التي فيها ما أعده الله للمؤمنين من الثواب وما أعده للكافرين والعصاة من العقاب. قال والنار عقاب لأهل معصيته إلا من رحم الله. أهل معصية الله قسمان، كفار ومنافقون، فهؤلاء مخلدون فيها أبدا. وأهل معصية من أهل الكبائر ممن لم يشأ الله أن يغفر لهم وممن لم تدركهم الشفاعة، فهؤلاء يعذبون ما شاء الله ثم يكون مآلهم إلى الجنة، وأناس يدخلونها وتدركهم الشفاعة فيدخلون الجنة، وأناس إذا عذبوا كان مآلهم بعد ذلك إلى الجنة، ولا يبقى في النار مخلد فيها إلا الكفار والمنافقون. ولذلك جاء في الحديث أن الموت يذبح بين الجنة والنار، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، فينادي مناد يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون فيقول هل تعرفون هذا، فيقولون نعم هذا الموت، وكلهم قد رآه، ثم ينادي يا أهل النار فيشرئبون وينظرون فيقول هل تعرفون هذا، فيقولون نعم هذا الموت، وكلهم قد رآه فيذبح. في بعض الروايات يقال لأهل الجنة يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم وغبطة إلى غبطتهم، ويزداد أهل النار حسرة إلى حسرتهم. وقد قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى جوابا على من قال كيف أو لا يتصور أن يذبح الموت، لأن الذي يقبض الأرواح إنما هو ملك الموت، فكيف يكون الموت على هيئة كبش أملح؟ فقال ابن القيم رحمه الله تعالى في هذه الأرواح الثاني 15800 إلى 17800، قال رحمه الله تعالى هذا الكبش والإضجاع والذبح ومعاينة الفريقين ذلك حقيقة لا خيال ولا تمثيل، كما أخطأ فيه بعض الناس خطأ قبيحا وقال الموت عرض والعرض لا يتجسم. قالوا كيف يكون الموت، الموت عرض، الموت عرض، كيف يتجسد يكون كبشا ويذبح؟ قالوا فضلا عن أن يذبح، قال وهذا لا يصح، فإن الله سبحانه وتعالى ينشئ من الموت صورة كبش يذبح، كما ينشئ من الأعمال صورا معينة يثاب بها ويعاقب، والله ينشئ من الأعراض أجساما تكون الأعراض مادة لها، وينشئ من الأجسام أعراضا كما ينشئ من الأعراض أعراضا، ومن الأجسام أجساما. فالأقسام أربعة ممكنة مقدرة للرب تعالى، ولا يستلزم جمعا بين النقيضين ولا شيئا من المحال، ولا حاجة إلى تكلف من قال إن الذبح لملك الموت، فهذا كله من الاستدراك الفاسد على الله ورسوله والتأويل الباطل الذي لا يجبه عقل ولا نقل، وسببه قلة الفهم لمراد الرسول من كلامه، فظن هذا القائل أن لفظ الحديث يدل على أن نفس العرض يذبح، وظن غالط آخر أن العرض يعدم ويزول ويصير مكانه جسم يذبح، ولهذا لم يهتدي الفريقان إلى هذا القول الذي ذكرناه، وأن الله ينشئ من الأعراض أجساما ويجعلها مادة لها، كما في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم تجيء البقرة وآل عمران يوم القيامة كأنهما غمامتان. فهذه هي القراءة التي ينشئها الله غمامتين، وكذلك قوله في الحديث الآخر إنما تذكرون من جلال الله من تسبيحه وتحميده وتهليله يتعاطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل يذكرن بصاحبهن أخرجه أحمد. وكذا قوله في حديث عذاب القبر ونعيمه للصورة التي يراها فيقول من أنت، فيقول أنا عملك الصالح وأنا عملك السيء، هذا حقيقة لا خيال، ولكن الله سبحانه أنشأ من عمله صورة حسنة وصورة قبيحة. وهل النور الذي يقسم بين المؤمنين يوم القيامة إلا نفس إيمانهم؟ أنشأ الله سبحانه لهم نورا يسعى بين أيديهم، فهذا أمر معقول. لو لم يرد به النص فورود النص به من باب تطابق السمع والعقل إلى آخر كلامه رحمه الله. فلذلك الإيمان بأن الجنة حق وأن النار حق وأنهما مخلوقتان موجودتان وأن غراس الجنة التسبيح والتحميد وأن من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة من الرواتب بنى الله له بهن بيتا في الجنة، وأن من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له به بيتا في الجنة، كل هذا يدل على أن الجنة والنار موجودتان مخلوقتان، وأن أعمال العباد سبب لغراس العبد لنفسه فيها وبنائه فيها. يقول: ما حكم التكبير في سجود التلاوة؟ وهل الركوع في موضع السجود فيه تشويش على المصلين؟ التكبير لسجود التلاوة في الصلاة مشروع، وهو القول الصحيح لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع. وبعض العلماء يقول يكبر في الرفع ولا يكبر في الخفض، ويميل إلى هذا فيما أظن ابن القيم رحمه الله، قال: لأن الإمام عند أن يرفع قد لا يشعر به فيحتاج إلى التكبير، ولكن حديث عمومه يكبر في كل خفض ورفع لا سيما مع طول المسجد وكبره وكثرة المصلين. وهكذا إذا كان في المسجد دور ثاني أعلى أو أسفل، فكيف سيعرف بقية المصلين في أطراف المسجد أن الإمام سجد؟ فقدوا صوته ولا يدرون ما الذي حصل، فيحصل اضطراب. الذي في الدور الثاني أو الدور الأول أو النساء فقدنا صوت الإمام ولا يدرى أين ذهب، ما الذي يرى له، ولم يشعر بعد ذلك إلا وقد قرأ أو ركع كبر، فلا يدرى هذا التكبير هل هو سجود أو انقطع الصوت أو ماذا. فلذلك التكبير هو الموافق للحديث، وهو أيضا الذي تقتضيه مصلحة الصلاة لئلا يحصل اضطراب. ما يشعر الناس إلا وقد سكت الإمام، ما يدرون، ما يدري به إلا الذي خلفه، أما الذين في الأطراف بالذات الذي ذهنه شارد ما يشعر ما الذي جرى وما الذي حصل. وأما إذا كانت الصلاة سرية فأشد وأشد إذا سجد الإمام. فلذلك المشروع هو التكبير. وأما قوله هل الركوع في موضع السجود فيه تشويش على المصلين، هذا يكون عند من يعلم هذا، وإلا كثير من الناس ما ينتبه أن هذه آية سجدة وأن المشروع السجود، ما يحصل انتباه. لكن ينبغي للإمام إذا كان اعتاد أن يقرأ آية سجدة ولا يسجد ويريد أن يسجد بالذات في صلاة التراويح ونحوها ننبه، أو يطيل التكبيرة الله أكبر، من أجل أن ينتبه من خلفه أو من يصلي من النساء في مكان آخر، أو إذا كان المسجد كبيرا وبعض الناس قد لا ينتبه لمثل هذا. وسجود التلاوة كما هو معلوم مشروع، فيه أجر وثواب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجد ابن آدم اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فلم أسجد فلي النار. وفي الحديث: واعلم أنك ما سجدت لله سجدة إلا رفعك بها درجة وحط عنك بها خطيئة. ولكن سجود التلاوة غير واجب. الحديث عمر في مسلم، قصة عمر بن الخطاب لما كان على المنبر فقرأ السجدة من آية النحل فسجد، نزل من المنبر فسجد، في الجمعة التالية قرأ الآية ولم يسجد، ثم قال أيها الناس إنا أمرنا بالسجود ولم يعزم علينا، فمن سجد فقد أصاب السنة ومن لم يسجد فلا شيء عليه، فلا شيء عليه. طيب إلى هنا وجزاكم الله خيرا.